كتاب الله شيئا سواه يهذبنا نعمل به كتاب الله الأسئلة ما كان جاوبش عليها لأن ما عارفشين جاوب عليها تمشي الرجعة لأن ما عارفشين جاوب عليها تمشي الرجعة يعني كيكون شي حاجة عندي فيها الشك سنتيق مش ما نقول شي حاجة إن هذا من بر لم يتسجل لي ومشي غلط أنا اللي نحصل فيه ونتحس بيه فضل الله سلام العظيم أنا اللي نحصل فيه ونتحس بيه فضل الله سلام العظيم يعني ذلك اللي ما جاوبت شيء اسمح لي إن شاء الله غادي الرجعة السؤال دياله ونتأكد من الجواب باش أعطي شي جواب اللي أنا مطمئن لي خاش غير نخرف خاش غير نخرف أنا اللي نحصل فيه ونتحسب فيه فضل الله سلام العظيم. هل جائز قراءة القرآن الكريم بدون تغطية الرأسي؟ جائز، يعني المرأة تقرأ القرآن الكريم لما تغطي رأسها المرأة شايف الصلاة، إنما هو من الأحسن من كمال قراءة القرآن الكريم أن المرأة تتوضأ كما يتوضأ الرجل وتستر العورة ديالها كاملة، لكن إذا كانت في ظروف معينة لما تيسرلاش ما كيلبس، لا أرى بذلك بأس والله أعلم. شي مرأة كتقرأ القرآن في الليل ملي كتبغي تنعس كتخاف يجيها النعاس وتبقى تقول شي كلام ما كاينش في القرآن، لا بأس ما كاين مشكل. علاش؟ المهم الإنسان محد واعي وبعقله راه كيقرأ، ولكن ملي كيغلبوا النعاس راه ماشي هو كيقول النعاس أجي، يعني أنه النعاس ماشي بالاختيار ديالنا. فإذا الإنسان قال واحد الكلمة يعني بلا الوعي ديالو عقله ما حضرش معه راه ديك الساعة القلم مرفوع على الإنسان. إنما من المستحسن أنه الإنسان اللي يحس فعلا بالتعب ديال النوم، تعب ديال النوم، لأنه ديك الساعة ما بقيش قادر وضابط يبدأ يقول غادي نعس في هذه الدقيقة ولا اللي بعدها، ما يمكنش، هذا ما كاينش، لأن النوم ما كيشاور حد. لما يوصل الإنسان واحد المرحلة ديال التعب ويبدأ يعني ولا عنده الغالب بأنه راه يقدر يدير الناس ديك الساعة، يوقف من القرآن الكريم ويبدأ الذكر يذكر الله إلى داه النعاس الله ينعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني الصحابة أنهم يقوموا الليل والنعاس غلب عليهم، أنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري لعله يسب أو يلعن نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام، كم إنسان بدأ يقرأ وبدأ يخطي على رأسه يعني كيبقى يدخل ويخرج في الهضرة بسبب النعاس الشديد. فمن الأحسن فعلا اللي يحسب الإنسان برأسه غادي صافي، يعني راه بدا كيعيا فعلا العيا ديال النعاس، إلا بدا يقرأ ديك الأذكار اللي كيدير بحال آيات الكرسي والأشياء التي وردت يعني في السنة بين يدي النوم، ثم بعد ذلك بدأ يذكر الله سبحانه وتعالى واخا غير بخاطره واخا كاع ما يخدمش لسانه، يعني العقل ديالو والخاطر ديالو راه مع الله تعالى بالذكر بالتفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويديه الناس على ديك الحالة نعمة، نعمة كبيرة إن شاء الله تبات الملائكة كتحرصوا بإذن الله عز وجل. هل سجود السهو يكون قبل التسليم أم بعده؟ اللي معروف في المذهب المالكي، وكاين خلاف بين المذاهب في المسألات، إنما من الأحسن نذكر داكشي اللي عند المذهب المالكي، وهو يعني كلام حسن عند مالك رحمه الله ولا مشاحة، يعني ماشي مشكل. إذا كانت زيادة إنسان دار زيادة في الصلاة زي الصلاة يدير سجود من بعد التسليم بعد ما يسلم يدير سجود السهو، وإذا كانت الصلاة عنده فيها النقصان يدير سجود قبل ما يسلم. لكن كي يمكن يكون عنده النقصان ونساه أو ما عرفوش تسلم عاد فهم بلي راه دار النقصان يدير السجود من بعد ما يسلم، ماشي ما يمكنلوش يرجع الصلاة لا سلم بعدها يدير السجود من بعد ما يسلم، فلا مشاحة في هذا ولا ذاك بإذن الله عز وجل. يعني امرأة تطلب حديث يبين إباحة الصلاة بعد الغسل من العادة الشهرية أي حالة نزول القدرة أو الوسافة. اولا يعني راه معروف هذا الشيء في الفقه ديال النساء بانه الاغتسال كيكون حتى تجي القصه البيضاء كما هو في الاحاديث ديال عائشه رضي الله عنها. فاذا حصل ان المراه فعلا تيقنت من الطهاره ديالها واغتسلت علاش غتقلب على حديث باش تصلي؟ ما محتاجاش الحديث، هذا ما عنده حتى معنى كاع نهائيا، لان ديك الساعه النافله مفتوحه. اذا الوقت ديال النافله وقت ديال النافله بغات تنفل تنفل، واذا فريضه راه ماشي بخاطرها غادي تصلي الفريضه. ما هذا الكلام هذا ديال الحديث ما عنده حتى معنى. هلا واحد كيقول لي مرأة يعني كانت حائض وطهارت خصها شي حديث باش تصوم وتصوم بالسيف عاد خصها الحديث. فإذا أمر الله جل وعلا بكتاب الله أن تصوم وأن تصلي، فما فهمت شيء ما شنو إذا كتقصد شي حاجة أخرى أنا ما فهمتهاش، يمكن تعاود توضح لي من بعد. يعني هذه مرأة تسأل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه في هذا الزمن يعني كيف كنت إذا قالت لشي حد أو نهات شي حد أو أمرت شي حد بمعروف أنه قد يستهزئ إلى آخره، وهذا مش غير في هذا الزمن وفي كل زمن. صحيح أن المنكر في هذا الزمن منكر عظيم والعياذ بالله، لأنه منكر سميته الفتنة، يعني فتن هذا الشيء اللي كان عايشه في هذا الوقت كيتسمى فتن آخر الزمن. لا يسحب لكم بقي للدنيا شي زمن طويل، والله ما بقي لها زمن طويل، والله تعالى ما يحضرناش لمشاهد الكبرى، ما نحضروش القيام الساعة وما نحضروش الدجال والله العافية، وإلا ما بقاش فعلا بزاف بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله وبالعلامات اللي كاينة دابا فعلا، وعدد ديال العلماء ماشي واحد ماشي اثنين اللي كيرجحوا بأننا نعيش فعلا يعني اللحظات ديال آخر عمر الدنيا. فلذلك المؤمن الكيس الفاطن هو اللي يتحزن فعلا العبادة ديال الله عز وجل وما يغرقش في هذه الفتنة. راه كثرت الشر فتنا، علاش فتنا الكثره ديال الشر؟ ماشي لانك تادي وكان، لا، لانه كيقول لي هكا الناس، الدنيا هكا دايره، الناس عاديين، هادشي عادي وكيدخل معاهم ما عادي والو، هما اللي تالفين، واللي باقي على الحق كيكون قليل. راه هادشي اللي كاين في الاحاديث، اهل الحق كيكونوا قلال نسال الله العافيه، بحيث انه ما تقوم الساعه قيام الساعه حتى ما يبقى واحد من اهل الخير، تيموتوا كاملين اهل الخير. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هكذا في الحديث، ما يبقى غير المجرم وخو، غير مسخوط الوالدين وخو، هما اللي غتقوم عليهم الساعة وتريب عليهم الدنيا، هلا يجعلنا منهم. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني على حسب القدرة ديالك والطاقة ديالك، مزيان، إنما يسخروا منك يسخروا منك ويسخروا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء طبيعي، أنه اللي يبغى أمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد يتأدى، ولا ما صبر شيء في ذاك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما كاين شيء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعسل وبالورود، لا، كاين بالابتلاء والاختبار باش ربي يعطيك الاجر ديال ديال ديال ديال ديال ديال المنازل الرفيعه والعاليه، لانه عشره يسخروا منك وواحد يجيب الله على يدك، انت ربحتي الدنيا كلها، لان يهدي الله على يدك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. واخا تخدمي حياتك كامله باش واحد النهار يجيب الله واحد المراه او واحد الرجل يجيب الله على يدك مؤمن، مئات واحد وألف واحد وعشر ألف واحد قالوا لك الله يخليها سلعة، واحد جابوا الله راك ربحتي الربح اللي ما ربحوه حتى واحد. الإنسان ما يحسبش الحساب الغلط، يحسب الحساب الصحيح، والحساب الصحيح هو اللي أعطاه الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كانت المرأة تشتغل بحفظ كتاب الله جل وعلا فلتتم ذلك، يعني بحال حيرة واش تكمل الحفظ ديالها ولا تبقى غير تقرأ باش تطالع على الأسرار. إلا عندك الأمل إن شاء الله باش تكمل الحفظ، غير كمل الحفظ إن شاء الله، ربي يجعل لنا وليك البركة في الوقت والعمر باش تعاودي ديري عاود قراءة أخرى ديال التدبر وديال التفسير ويكون خير إن شاء الله. شي وحدين يعني كيكون يربيو الأبناء ديالهم، وهذه شي مرأة عندها الطفل ديالها في 6 سنين كتربيه تعلموا الصلاة وكيحفظوا القرآن، والناس كيلوموها كيقولوها مازال صغير، هذوك الناس يعني طبع الله على قلوبهم، هذه هي المشكلة ديالهم، طبع الله على قلوبهم، يعني الدري باقي صغير والبنت باقية صغيرة وما تدفن شيء شبابها وتبقى عندها 16 عام و17 عام و18 عام وزال ما غطت الجسم ديالها، مازال ما كتصلي، وإلى متى تتعود؟ يعني كيتعود بنادم بحال ديك خيزوة اللي تعودت ما بقاش صالحة تخضر وتكل، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نعلمنا أبناءنا الصلاة على 7 سنين ونأدبوهم عليها على 10 سنين، ماشي تضربوهم ذاك الضرب لها، غير تأديب لطيف باش يحس شوية بالخوف، وعلى ما يتطبع على الصلاة ويولفها ما بقيش يقلعها. ولذلك حتى البنيتات الصغار ديروا لهم خريقات وما بقين صغيرين، يعني مرة قلعتها مرة لبساتها ما كاين باس، لا لوم في ذلك، بدأت تولف الحياة، تولف الحياة، لأن الولفوا يعني قلة الحياة في الصغر كيكبروا عليه، لا شيء عظيم جدا، التربية هي الصغر، واللي فات الصغر كيصعب يتربى، ماشي ما كيتربىش، اذا تربى راه تربى بيد الله، ولكن كيصعب، وهذا منهج حسن، انما يعني ما تعنفوش، ما يضربوش على الصلاه وهو عنده 6 سنين تضربوا على الصلاه ولا سميتو، لا، ايه بلطفه، توضى ما توضاش، ايه ما كاين مشكل، صلى خربق الصلاه، بدا يشوف جنابه يخليوه، المهم يصلي، هذا شيء مهم جدا، تيولف، ومازال يكبر بيد الله ويستقم بجهد الله تعالى. والواجب ديالنا كنكونوا درناه كآباء وأمهات ديك الساعة، قدر الله، الله يستر الضلال، كتكوني انت بعدا اديتي حقك عند الله، ما غاديش يسولك يوم القيامة الابن ديالك يقول لك كنت تصلي وعمرك ما علمتيني الصلاة. لا علمتك ولدي، ولكن انت ركبك الشيطان، لا قدر الله. نطلب الله تعالى لولادنا ولادكم الهداية والثبات. هذه امرأة الزوج ديالها مقاطع الأخت ديالو، لكنها هي مشات هزت ولادها ومشات لديك الأخت ديالو، يعني عمت ولادها. هذه دارت واحد الأجر كبير حل الجهاد في سبيل الله. وهذاك الرجل آسي عنده واحد الدن كبير عند الله، خصو هذيك الأخت ديالو يزورها. عداوة قديمة ما خصهاش تعدى 3 أيام، وخصو يزور الأخت ديالو مرة في العام على الأقل، خصو يزور الأخت ديالو واجب عليه، كتسالو له يوم القيامة. وهاد المرأة هذه اللي مشات لعند أخت راجلها ودات ولادها يشوفوا عمتهم، الله يجزيها بخير، شي كبير هادشي اللي دارت. يعني هذه كتسول اش غادي تقول ملي تدخل سكن جديد، يعني بنات دار ولا كرات دار، تسمي الله عز وجل وتقرأ القرآن وتصلي فيه شي صلاة، يعني فريضة أو نافلة أو شي، يعني ماشي بالإلزام ولا كذا، يعني كتقرأ القرآن اللي تطرد منه يعني كل ما يمكن أن يؤذي، وراه ما في غير الخير إن شاء الله. يعني ما كاينش شي حاجة ثابتة باش بنادم إلا دخل الدار خصو يدير هذه ويدير هذا، ما كاينش. ما لا أعرف، حسب علمي المتواضع كنعرف شي في السنة شي حاجة خاصة خصو يديرها بنادم وهو داخل الدار جديدة، إنما هو ذكر الله عز وجل اللي كيديرو الإنسان اللي كيكون داخل الدار بصفة عامة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون داخل الدار ويقرأ القرآن الإنسان في الدار ويصلي إن شاء الله، رأى هذاك تدشين مزيان. علامات حب الله للعبد، هذه كتسول على هذه العلامات. العلامات هي التوفيق، من العلامات ديال حب الله تعالى للعبد التوفيق، كيكون ربي تعالى وفقك للخير، وفقك للخير، يعني فين ما كان شي خير كتلقاي راسك راكي كاينه حاضره في الخير. هذه من العلامات ديال الخير اللي كانوا ضل الفجر وكيقويه الله على الفجر، راه هذه من علامات حب الله تعالى. راه ربي كيبغيك اللي خلاك يعطاك الجهد وعطاك العزيمه باش تنوض الفجر، اللي كيقرا القران، اللي كيقد يدير الصدقه، كيمد يدو لجيبو وما تقيلاش يدو في الصدقه، ما كتجيش الصدقه قاصحه وثقيله بحال كيقطع اللحم ديالو، لا كيعطي الصدقه وعنده واحد الفرح. هذه من علامات حب الله تعالى، اي التوفيق، ربي موفقك للخير. كتشوفي راسك ملي كتبغي ديري الخير كتلقي راسك فرحانه، كاين اللي كيبغي يدير الخير كيديرو، هو كيبغي الخير ولكن كيلقاه صعيب داك الخير ما كيبغيش يدار له. فمن يسر الخير او يسر الخير وتيسره للعبد، هذا من علامات حب الله سبحانه وتعالى. هذه كتسول على الرهن تكلمنا عليه مرارا وتكرارا، الرهن اللي كيديروا مغاربه، ماشي الرهن اللي في القران، الرهن اللي في القرآن بوحده، الرهن اللي كيديروا مغاربة يعني الكراء بالفائدة، رغم نسمه رهن ما هو ماشي رهن، هذاك سميته الكراء بالفائدة. وهذا الكراء بالفائدة الربوية إنما هو ربا، وكل سلف جرى نفعا فهو ربا، لأن الكراء بالفائدة القائمة على السلف تكلمنا عليه مرارا وتكرار بالأدلة وبالتفصيل، يعني ومسجل عند هذوك الناس اللي كيسجلوا راه عندهم اللي بغى يسمعوا مفصل يعني بالدرس كامل. علاش تسموا بعض الرسل بأولي العزم كإبراهيم عليه السلام وسيدنا نوح قبل منه وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذو هما أولي العزم من الرسل. أولي العزم لأنه الدعوة ديالهم كانت يعني واجهت واحد الطغيان كبير أو واحد الظلم كبير أو واحد الجهال كبار، وتعذبوا وتمحنوا سبيل هذيك الدعوة ديالهم، وصبروا وكانوا أقوياء، ما ترددوا ما تزعزعوا ما هربوا من ديك الدعوة، بل مشاو ليها بقوة وصبروا عليها. سيدنا إبراهيم أرموه في النار فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقال له الله تعالى ذبح ولدك وهز جنوي بغي ذبح ولده، إيوا العزيمة ما بقاش عزيمة بحال هذه. سيدنا نوح 1000 عام قل 50 وهو يدير الدعوة إلى الله عز وجل، كم شا ديال الناس اللي تبعوه 1000 عام قل 50 وما عيا ما تعب صابر، حتى ربي تعالى جاب الفرج وقال له اجمع هذيك 4 ولا 5 الناس اللي امنوا بك السفينه غادي نشطب الارض من هذا الوسخ ديال هذ الكفار. وكذلك سيدنا موسى مشى لفرعون، شكون اللي قد يقرب له؟ هو كيقول لهم انا ربكم الاعلى، اللي قرب له كيقطع له راسه. ومشى له كيامروا بالله تعالى، يامروا بالايمان بالله تعالى، وقعت له القصه المشهوره مع فرعون مع السحره وجراوا عليه وموقع له، يعني وقع له الغرائب والعجائب. ايضا سيدنا عيسى فهو تمحن في سبيل الدعوه ديالو، نضوا له اليهود بغاو يقتلوه وما خلوه ما داروا له من من من من, من, من, من, من, من, من انه كفاروه، قالوا لي انت كافر خارج على الدين ديال اليهود، ومحنوه وعذبوه ومع ذلك الله تعالى نجاه ورفعه إليه. وسيدنا محمد القصة ديالو راه مشهورة عند الناس كاملين الحمد لله. يعني صبر على الدعوة ديالو وعلى الإيمان بالله عز وجل حتى لقي ربه على اليقين الذي حصل له عليه الصلاة والسلام. فهادو أولو العزم من الرسل. هذا متعلق كي تشكو من شي واحد رجل كبير جد متعلق بشي ضريح كيمشي له كل مرة وكذا إلى آخره، وقالوا بأنه كيأدي الصلوات ديالو الخمس وبخير عليه زعما من حيث العبادة ديالو عامة، وأن الذهاب ديالو لهذا الضريح يعني كيقولوا ما كيديرش شي حاجة على حساب هذه الورقة، إنما كيمشي يصلي فيها الجمعة وكيقرأ بعض الأوراد ديال شي طريقة. فعلى كل حال يعني مع الأسف كثير من الأوراد ماشي كل شيء ماشي كلها، ولكن كثير من الأوراد ديال الطرق فيها فساد كبير، فيها ضلال، وفيها بعض الأخطاء في العقيدة مكرسة. ماشي كل شيء كنقول، ولكن كثير منهم خرافات كثيرة بزاف هادشي. فلذلك يعني على حساب هما ما قالوا شيء بالضبط شنو كيقرا شنو كاين ما عرفت شيء، ولكن إذا كان ذاك الأوراد اللي كيقرا يعني ما فيهاش شي منكر في العقيدة فيعني ما كاين شيء إثم كبير. وإذا كان كيصلي في هذاك المكان وفيه مسجد ما كيمشيش يتمسح بالضارع ويطلب من ذاك الميت راه يعني ماشي نقول ماشي مشكل، ولكن ما عندوش شيء إثم كبير، لأن يعني على الأقل يعني ما عندوش مشاكل في العقيدة، يعني ما كيطلبش الأموات، لأن اللي خطير بزاف هو يمشي لذاك الضارع باش يطلب يطلب الرزق ويطلب الصحة والعافية، هذا شرك بالله ما بقيش يعني شي مصيبة بحال هذا. لكن إذا كان كيعرف الله سبحانه وتعالى كيطلب الله تعالى وكيوحد الله تعالى، ولكن هو كيفهم بأن ديك الطريقة واحد يعني شيء اللي كيستعن به على العبادة دياله وكتعاونه وكيطلق مع دوك الناس وكذا إلى آخره، فيعني قلت على حساب على حساب ديك الأوراد اللي كيقرأ. وإذا كانت هذيك الأوراد، لأنه في الحقيقة كل صراحة الطرق اللي كاينة في العالم الآن الأوراد دياله مختلفة، كاين بعض الأوراد اللي مكرفصة ما فيها متشف نهائيا ما صالحاش، فيها كفريات كاع بعض الأحيان، وكاين بعض الأوراد اللي لا بأس بها أو فيها أخطاء هكذا كاع قسم ما يقول الإنسان فيها أخطاء، والله أعلم على كل حال. فاللي تنصح به، لأنه الناس ملي كيكونوا كبار في السن صعيب تردوا على داك الشيء اللي عنده في عقله، اللي تنصح به هذا السيد وتحاولوا تنصحوا به هو أنه يعني يتعلق بالله سبحانه وتعالى وما يطلب غير الله، قضية الدعاء وتوجيه العبادة وجه الله، وما يطلبش الشيخ فلان ولا الضريح فلان ولا شي حاجة، لا سقط في هذا الفخرة تكرس هذا يحيده، وبعد ذلك نطلب الله تعالى يعفو علينا وعليه المسلمين أجمعين. وما كاين شي طريقة بحال الطريقة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ها كتاب الله تعالى شي ورد أحسن منه ما كاينش، واللي اعتقد بأنه كاين شي ورد أحسن من القرآن الكريم راه ضرب الله الضربة المسجدة فعلا، هذيك هي التلفة الكبيرة. سيد الأوراد وخير الأوراد القرآن الكريم، واللي عرف كيفاش يقرأ القرآن كما تكلمنا عليه من قبل راه بإذن الله عز وجل تفتح له الأبواب والأسرار ديال الإيمان اللي عمره ما شافهاش واحد من الناس اللي يقرأوا هذيك الأوراد الأخرى أو بعض الخرافات. الخرافات يعني كتعمي البصيرة، إيه هذه شي مشكلة إلا فهمتها مزيان، لأن شوية التعبير في واحد الركاكة يمكن هذا المعنى اللي بغات تقول هذه الأخت. هذه شي واحدة أعطتها شي فلوس شي مال وثياب وحوايج باش تبلغهم لشي جهة معينة، هي شدتهم لشي جمعية ما دتهمش هذوك الناس اللي قالت لها هذيك السيدة، دتهم لواحد الجمعية كدير العمل الاجتماعي والخيري، هذوك مال ديك الجمعية مشاو عطاوه لشي جهة أخرى. فكنقول هذه السيدة هذه غلطت فعلا، غلط. صدقة إذا تعينت لا يجوز لأحد أن يخرجها عن الجهة اللي تتعينت فيها، حل الحبوس. إلى واحد حبس واحد الأرض حبسها في سبيل الله وقال هاد الأرض هذه أنا حبستها على فلان وولاده، راه ما عندش الحق شي واحد أخر يجي لتما من الفقراء والمساكين، لا لعلاش لأن الحبوس محدد ويراعى قصد المحبس. فإذا أنا أعطيتك كلفتك بهاد الحوايج أو هاد الفلوس سير ديها لفلانة ووليدتها وانت ديتها للجمعيه وديك الجمعيه تدور مره اخرى، هذا عمل سيء فعلا. هذه الاخت هذه غفر الله لها كتحمل مسؤوليه ديال هذا الغلط هذا، ولذلك زعما اذا قادره باش تكفر على هذا المشكل وهو انه تمشي لهذيك المراه اللي كان خصها تعطيها هذاك الشيء وتعوض لها تعوض لها لانه يعني اللحظه باش خصك تفهمين مزيان شنو وقع في الشرع. هذه هبه او صدقه بحال بحال في المعنى بحال بحال، يعني هما مختلفين يعني من حيث القصد، ولكن في النتيجة يعني الشرعية بحال بحال. لما نقول انا مع راسي بان هاد الفلوس راني اعطيتهم لفلان وخبرت شي واحد حدايا، عرفتوا شنو وقع؟ هاد الفلوس هادو ولاو في ملكو هذاك فلان، ولاو في ملكو ملكو وكيتورثوا، حيت الى مات الورثه ديالهم يورثوا، ولاو في ملكو. انا اللي اعطيتهم لهم ما بقيش عندي الحق نعاود نتصرف فيهم، انا مولاهم اللي اعطيتهم لهم ما بقاش، لان خرجوا من الملكيه ديالي ما بقاوش ديالي. الى ما تسجلت عند الناس راه تسجلت عند الله، لان هاد الفلوس ما بقاوش ديالي وراه ولاو ديال فلان ولا ديال فلانه. فاذا ديك المراره هي مولات هذاك الرزق ماشي واحد اخر، تعطاو لجهه اخرى راه يعني هذيك الدوله رزقها، شوف وقع الدوله رزقها هذيك المراه، فخصو يرجع ليها. اذا باقي ممكن دابا يرجع ليها خصو يرجع، ما بقاش ممكن يرجع خصو يتعوض، يعني بحال ديتو لها ديالها خصو تعاود تخلصوها فيه. ما هادشي ديال الخير والاحسان ما عندك وما يوقعش فيه التلاعب، وقع فيه التخربيق والاجتهاد الخاوي، ما عندكمش الحق. اذا تعين نعم نقول لك ودي هادو اعطوهم اليتامى، هاد الفلوس اعطيهم اليتامى، وديك الساعه انت تخيري اليتامى اللي بغيتي، لان انا ما حددتلكش اليتامى. اما لو قلت لك هادو ديهم اليتامى اللي في الموضع الفلاني ولاد فلانه ولاد فلانه، صافي ما بقيش عندك الحق تحوليهم. اما نقول لك اليتامى وكان ايوا اليتامى راه في العالم كامل فيه اليتامى، انت يمكن لك تعطينا ولا لهادي ولا لهادي كاع اللي عندها اليتامى. ولا قلت لك عاود اليتامى ماشي تديهم لشي وحده مريضه، لا، لان انا قلت اليتامى خصو يمشيو اليتامى، واخا وحده مريضه كتموت ما تعطيهملهاش، لان انا حددت الجهه هذيك اللي مريضه يجيب لها الله ويدبروا لها الناس. واجب على المسلمين يتعاونوا معها باش يحاولوا ينقذوها الى كتب الله. اما هذوك الفلوس اللي خرجوا اليتامى خصو يمشيو اليتامى، لان الجهه التي وهبت او تصدقت حددت، ولا وقع التحديد ما بقى كلام وما بقى اجتهاد، الاجتهاد مع النص يعني على سبيل القياس. هذه كتسولوا واش يمكن لها تختم القران الكريم مع الجماعه، هذه يعني القراءه الجماعيه للقران الكريم ما كاينه في العالم الا في المغرب، وهي اللي بغى ياخذها بالوجه ديالها الحسن، انما استعملها المغاربه للتعليم، هي دارت للتعليم كتعلم الناس القرايه، هذا الاصل. ما كيعرفوش يقراو القران كيجلسوا مع الفقيه وبداو يقراو جماعه باش كيتعلموا. ففرق بين قصد التعلم وقصد التعبد. فرجل او امراه كيعرف يقرا القران الكريم اذا بغى يعبد الله فعلا ويشعر بالحلاوه ديال العباده يقرا بوحده، يقرا بوحده. لكن اذا ما كيعرفش وباغي يتعلم راه ما لا باس، ما يكونش بنادم متشنج ومتشدد وما عنده فقه، راه الفهم ديال الدين هكا داير خصو يعني، لان الوسائل هذا كيتعتبر، دابا ذاك الحزب كيتعتبر من الوسائل التعليميه ماشي التعبديه. فمن دخله بقصد التعلم فلا باس به. شحال من واحد كان امي كيعرف يقرا والو وكيجلس مع الناس في الحزب وتطلق لسانه سبحان الله العظيم بالقران الكريم، ماشي تقول له الحزب حرام وفيه وسيط قري، هذا ماشي جاي فقط للعباده، جاي يتعلم. فاذا نفرق بين الامرين، اذا كانت هذه المراه ما عندهاش قدره لتلاوه القران تخطئ تلحن، ما فيها بس تجلس مع الجماعه وتتبع بودنها وتحاول ليوم وغدا تحرك لسانها باش ضبط الاداء ديال القران. شحال من واحد كيقرا واحد الحرف مقلوب في القران ما كيعرفش يقرا مزيان، او واحد يعني جمله او كلمه ما يعرفش يخرجها مزيان. فاذا كان حاله هكذا فلا باس ان تجلس في المسجد ساعه قراءه القران الكريم الجماعي وتنصت الى ذلك، وتتابع ايضا بلسانها بقصد التعلم، حتى اذا تمكنت من قراءه كتاب الله على احسن ما يكون، ديك الساعه تخلو الى ربها بنفسها وتقرا القران مع مولاها اللي خلقها وهو افضل لها. شي واحد او وحده رهنت بجوج المليون، كتسول واش تزكي على ديك جوج المليون؟ تزكي تزكي، لانه سلف. واخا راه كاين داك التعويض، لا التعويض ماشي زكا، التعويض كيتسمى ربا، هذاك التعويض حرام اللي هو السكن، بمعنى انه اذا انت جوج المليون اعطيتها يعني مول جوج مليون هو اللي كيزكي، ماشي اللي قرطها، ماشي اللي قرطها، لان اللي قرطها هو مول الدار. لا، اللي ساكن كاري هو غير كاري، هو عطي جوج المليون ولكن ما عطيهاش من نيه، النيه ديال السلف، لان نهار تبي تخرج غادي تشدها تزكي عليها. واخا كتعطي واحد التعويض بسيط لمول الدار، هذاك التعويض ديال الكذوب يقولوا كيحللوا به الرهن، ما عمر الحرام ما كيتحلل، ديما الحرام حرام. فهذاك التعويض ما داخل شيء نهائيا في الزكاه، ما يتحسبش. وهذه جوج المليون خصها تزكى كل سنه، 5000 ريال في المليون، يعني عندك جوج المليون عندك 10000 ريال في العام. 10,000 ريال في العام خصك تخرجها، واللي ما خرجها في الدنيا خرجها من ظهره في الآخرة، نطلب الله السلام والعافية. هذه امرأة جاهلة وعليها أن تنقطع عن هذا الفعل بتاتا. يعني كان بعض المصائب حقيقة، هي مصائب في المجتمع كبيرة، صلى الله العافية. شي وحدة كتخاف من السحر وتخاف من تخطي بعض الأشياء، قال لك تأخذ البول أعزكم الله وترشه، هذا فعل الشيطان، هذا أكثر السحر. يعني إيش المصيبة كهذا؟ النجاسة، صافي ما قبل ما يخدم غير النجاسة، هذاك هو اللي يجيب الشيطان، هذا الفعل هو اللي يجيب لك الشياطين ويجيب لك الجن، صل دارك يسكنوا معك ويباتوا معك وينعسوا معك باش يطرد الإنسان السحر ويطرد الشياطين. تعرفوا شخصو يدير؟ خصو ينظف ينقي، لأن الشياطين ما كتحملش مع الطهارة. أش هذا الميزان المقلوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الوضوء سلاح المؤمن، حيت تكوني مضية راك محصنة، عندك الواقي اللباس دير على الواقي من الرصاص، يجي لي أنتي باريس من النصارى لابس هذاك الحديد واخا يضربك الرصاص ما يضربش، ملي تكوني مضية حالنا راك لابس هذاك الحديد اللي ما كيدخلش فيها الرصاص. علاش؟ طهارة. كاين لصق حداك، ها الشياطين حداك. إوا هذا الميزان المقلوب، خايفة من السحر هي كتجيب السحر، وهذا من أعمال السحرة، وهذا خدم من أعمال السحرة. على الأسف تجاه المصيبة، مصيبة كبرى. يعني شي امرأة عندها شي عائلة على حسب ما فهمت كتأديها وما قدرش تصل الرحم ديالها، رغم أن الله تعالى يأمر بالرحم، لا واجب عليك ألا تصبري لذيك الرحيم وتمشي تصل الرحم ديالك. إذا كانت هذه العائلة عندها حق الرحيم، لأن العائلة اللي عندها حق الرحيم هي أولو الأرحام، أولو الأرحام يعني أختك خالتك عمتك، يعني القرابة القريبة اللي معروفة، هادو راه واجب عليك تصلي الرحم ديالهم ويصلوا الرحم ديالهم. كانوا عائلة بعيدة مزيان مزيان يتصل الرحم في الحدود الشرعية، حدود الشرعية ما في غير الخير، إنما اللي واجب وكيتحسب عليه الإنسان يوم القيامة هي العائلة اللي قريبة بزاف، اللي يعني كيمكن لك إلى رجال مثلا تشوفيهم بلا حجاب، خوتك خوالك عمامك، هما إذا كانوا رجال هما اللي واجب عليهم وجهك، وإذا كانوا نساركم قدين أنت تشوفيهم هما يشوفوك، خالتك عمتك وهكذا. فهادو وخا يظلموك، وخا يظلموك ماشي غير كيأديو كي كاين فوق الأذى كيظلموك كاع، صبر إليهم والحساب يوم القيامة كل واحد كيتعامل على على على على قد فعله، صبري ليهم وصلي الرحم ديالك مره في العام، ما غاديش دير لك شي حاجه مره في العام، غير الشيطان كيجيب الوسواس. اما الانسان تكون سنوات ومقطع واحد العائله ما كيشوفهمش بالقصد وبالعمل، هذا والعياذ بالله يدخل في قوله جل وعلا ويقطعون ما امر الله به ان يوصل.